عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بما مع الدجال، معه نهران، أحدهما نار تأجج في عين من يراه، والآخر ماء أبيض من أدركه منكم، فليغمض وليشرب من الذي يراه نارا، فإنه ماء بارد، وإياكم والآخر فإنه فتنة، واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كتب ومن لا يكتب، وإن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرا، وإنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن على ثنية فيق، وكل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنه يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلثا، فيحجز بينهم الليل، فيقول بعض المؤمنين: ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضات ربكم؟ من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه، وصلوا حين ينفجر الفجر، وعجلوا الصلاة ثم أقبلوا على عدوكم. فلما قاموا يصلون نزل عيسى بن مريم إمامهم فصلى بهم. فلما قاموا يصلون نزل عيسى بن مريم أمامهم فصلى بهم. فلما انصرف قال: هكذا وفرجوا بيني وبين عدو الله. قال: فيذوب يعني ذوب الملح، فيسلط الله عليهم المسلمين فيقتلونهم، حتى إن الحجر والشجر لينادي: يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا مسلم، هذا يهودي فاقتله. فيعينهم الله ويظهر المسلمون، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فبينما هم كذلك إذ أخرج الله يأجوج ومأجوج، فيشرب أولهم البحيرة، ويجيء آخرهم وقد انتشفوا، فما يدعون فيها قطرة، فيقولون: كان ها هنا أثر ماء مرة. ونبي الله وأصحابه وراءهم حتى يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال لها باب لد، فيقولون: ظهرنا على من في الأرض، فتعالوا نقتل من في السماء. فيدعو الله نبيه عليه السلام عند ذلك، فيبعث الله عليهم قرحة في حلوقهم، فلا يبقى منهم بشر، وتؤذي ريحهم المسلمين، فيدعو عيسى عليهم، فيرسل الله عز وجل عليهم ريحا يقذفهم في البحر أجمعين. هذا الحديث سيأتي بأطول من هذا وأوضح في قصة نزول عيسى في مريم، فسنتحدث عنه حينما نصل إليه. تفضل اقرأ. وعن ربعي بن حراش قال: اجتمع أبو مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال حذيفة: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، وإن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه ماء نار، والذي ترون أنه نار ماء، فمن أدرك ذلك منكم فليشرب من الذي يرى أنه نار، فإنه ماء عذب. قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وعن ربعي بن حراش قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: لا تحدثنا إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته يقول: إن مع الدجال نارا وماء، فأما الذي يرى الناس أنها نار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار، فإنه ماء عذب بارد. وعنه رضي الله عنه قال: وعن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال أن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، فلا تهلكوا. اقرأ التعليق. قال المعلق حفظه الله ورعاه: ذكر المصنف تحت هذه الترجمة روايات حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال وصفته، ويأجوج ومأجوج وصفتهم، وحديث أبي سعيد الخدري في الدجال قال: يأتي وهو محرم عليه المدينة، وحديثه: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، وروايات حديث المغيرة، وروايات حديث حذيفة، وحديث أبي هريرة هذه الأحاديث أخبر فيها الرسول صلى الله الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الدجال تحذيرا لأمته من فتنته، وقد بين لهم صفاته التي تبين كذبه، بحيث إن من أدركه وكان على علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليه أمره، كما أخبر عن يأجوج ومأجوج وما يكون من أمرهم، وهي أحاديث مطابقة لما جاء في الترجمة، لأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به. هذه القضايا التي سمعناها في هذه الأحاديث كلها أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في مثل هذه الأمور ويقول أن الأمور أنها لا يمكن أن تقع والعقل لا يقبلها. وهذا الكلام الذي يريده المؤلف وهذه الأحاديث الكثيرة التي يريدها في هذه الأبواب هي رد على الذين ينكرون الدجال، لأن في جماعة يقولون ما في دجال. وهذه الأفكار المنتشرة التي قيلت سابقا ومسجلة في الكتب وعند كثير من الناس الذين لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس، يعني لا يؤمنون بالشيء الغيبي، أي ما جاء في كتاب الله أو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به، لأنهم لا يؤمنون بالشيء المحسوس بالنواحي المادية. وهذه الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن بها ويصدق بها، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. أنت إذا شهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله فعليك أن تؤمن بكل ما جاء عنه، فكل ما أخبرك به عليك أن تصدقه، لأنك شهدت له بالرسالة وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه الأحاديث التي وردت وفي هذا الأشياء التي هي خارقة للعادة، الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الذي يبتلي عباده مثل هذه الأمور التي تكون على يد الدجال وأمثاله. فعلى المسلم أن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدخل عقله في هذه الأمور التي لا يدركها عقله، لأن الإنسان ضعيف لا يدرك ما بين جنبيه، روحك بين جنبيك لا تعرفها ولا تدركها، ما غاب عنك قليلا لا تدري عنه. إذن المؤمن مرتبط بكتاب ربه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبرنا به علينا أن نؤمن به. من آمن به فله الثواب عند الله عز وجل، ومن لم يؤمن بذلك لا يتحصل على شيء في دنيا وسيعاقب في أخرى. نعم. وقد ورد ذكر يأجوج ومأجوج في قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وأورد ابن كثير في تفسيرها عددا من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف هنا. قال ابن كثير في تفسير الآية قوله ينسلون أي يسرعون في المشي إلى الفساد، والحدب هو المرتفع من الأرض، قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم، وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك، ولا ينبئك مثل خبير، هذا إخبار عالم ما كان وما يكون الذي يعلم غيب السماوات والأرض لا إله إلا هو.